بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، ونسأله عز وجل أن يديم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. وهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات كاد قلبي أن يطير، لنطير كما طار جبير بن مطعم من الجاهلية إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور، فأحيا الله قلبه وتحرك قلبه فنجا وفر واستمع، نجا واتخذ قرار النجاة، ثم فر إلى الله عز وجل واتخذ قرار أن يكون سماعا للحق، سميعا لا أصم ولا أعمى. فتلكم ثلاثة سماوات طرنا فيها معا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما ذكرنا حجة لنا لا علينا. وجاء أوان التحليق والإقلاع إلى السماء الرابعة، وهي سماء خشية الله عز وجل والخوف منه. قل إني أخاف. لم تكن أول جريمة في البشرية هي الحسد ولا القتل، كل هذه توابع لجريمة أهم وهي عدم الخوف من الله عز وجل. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقاتلك إني أخاف الله رب العالمين. فدرس العصمة من الذنب من أول يوم من أول أيام البشرية إني أخاف الله. أول معنى إيماني شعر به الإنسان الأول وجعله المثل الأفضل للبشر هو الخوف، وهي حكاية كل ذنب نقع فيه أننا نقدر عليه ولا نرى بأبصارنا وقوع عقوبة ولا تعجيلها. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. في سبب نزول هذه الآية أن الله عز وجل جعل الصيد والطير تدخل في خيام المؤمنين، تدخل في رحلهم. بص إلى الحمامة وقع بين إيديه وحرام يمسك. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالخائفون ناجحون في امتحانات الغيب، ثم هم فائزون بالنجاة من العذاب الأليم. اللهم اجعلنا منهم. أيها الأحباب، الخوف من الله على الحقيقة ليس هو البكاء عند سماع القرآن أو في السجود فقط، بقدر ما هو أيضا في ترك الحرام بحزن وذكر نظر الله تعالى ومراقبته. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وما لنا ألا نخاف والملائكة الذين لا يعصون الله؟ قال سبحانه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إن ذكر خوف الملائكة مقصود، تأسى بهم قلوبنا، فإنه سبحانه أعقب ذكر خوفهم بأن أمرنا فإياي فارهبون. يعني رب العزة والجلال قبل ما يقول لنا فإياي فارهبون قال لنا ده الملائكة بتخاف مني، الملائكة اللي ما بيعصونيش اللي مش مكلفين يخافوا مني، لا يشعرون بالأمان الذي تشعرون به. فكيف لا ترهبون؟ ثم إن الأنبياء المعصومين هم كذلك يخافون، فمن بعد الملائكة ها هم النماذج البشرية المثالية المعصومة عليهم السلام، كلهم يشهرون مشاعر الخوف ويعترفون لأممهم بالتعبد لله بهذه المشاعر. فيقول سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وعن هود عليه السلام: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وعن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وعن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ثم ورث الداعية المؤمن من الأنبياء حاسة الخوف، قال سبحانه: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. والخوف الذي دعم حراك النبيين للدعوة صار بعد ذلك هو نفسه مادة دعوته التي يطالبهم بها باعتبارها من صميم التوحيد. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فالخوف من الله تعالى مأمور مهم لدرجة أن يكون في طليعة الأوامر الدعوية مع الأمر بالتوحيد. وكما أن الخوف زاد الداعية فهو أيضا سبب استفادة الناس من الدعوة، قال سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال سبحانه: وذكر بالقرآن من يخاف، يخاف وعيد. يبقى الخوف من الله هو صفة الناس اللي عرفت ربنا، المخلوقات اللي عرفت ربنا. الملائكة مش خايفة من علشان ذنوبها، خايفة عشان هو ربنا يتخاف منه. النبيين خايفين مش بس علشان معصومين، الملائكة خافت لأن الله عز وجل يخشى لا لأنهم مذنبون، والأنبياء لأنهم على قومهم مشفقون، والداعية حول جهده في الدعوة وخلاه يحركوا الخوف، ثم خلى الخوف هو مادة الدعوة. يقول لهم خافوا ربنا، خدت بالك؟ خافوا ربنا، بقى بيدعو الناس للخوف. وكمان في الداعية ان قيمة الخوف في قلوب الناس هي المؤثر الحقيقي في استجابتهم لي قرآن من يخاف وانذر به الذين يخافون. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. لازم يا حبايبي نبقى فاهمين ان احنا محتاجين الخوف من الله، احنا محتاجينه علشان احنا نعرف نعيش، ومحتاجينه في الدعوة الى الله عشان دعوتنا تبقى مخلصة لوجه الله عز وجل. وإن الانتقائية في المواعظ وإيثار الترغيب على الترهيب بالهوى ودون فقه سبب لذبول القلب وإظلام الوجه لغياب الخشية والخوف. قال ابن رجب رحمه الله: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودا. انت محتاج الخوف بقدر ما تشتغل. هنوسوس، شكرا. الخطبة اللي فاتت خطبت قلت لا تحجوا واتركوا لنا الحج. خطر اجتناب الخوف، فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا. ما فيش حاجة اسمها أنا خايف من الرياء ما حجش، ما فيش حاجة اسمها كده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالاستغناء عن الخوف وتهميشه من القلب حرمان من نور الإخبات. قال الحافظ ابن حجر: إن الخوف من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا الناس واخشوني، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإنما كان خوف المقربين أشد، لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة. قال ابن حجر: الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليها، وأن يحرم التوبة، أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له، فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله في من يغفر له. اللهم اغفر لنا يا رب. إن الخشية مفتاح العلم والعمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي المحرك للمسارعة في الخير. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. شوف كمية الحسنات دي. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بيعملوا إيه؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فالخوف يجعل صاحبه وفيا بعهد الله ثابتا على الصلة والبر، فهو لكل خير سابق مع السلامة من كوارث العجب والكبر ومحبطات العمل. بيستمر في العبادة ليه؟ علشان معافى من الآفة اللي بتقطع رجل الناس في العبادة. الناس شغالة في العبادة، ايه اللي بيقطع رجليهم؟ العجب، الغرور، الإدلال. فالخوف من الله بيحفظ القلب ان هو يعجب، فبيخليه يستمر في العبادة. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون. لازم مع العبادة ايه؟ كل حاجة حلوة نعملها لازم يبقى معاها خوف. خوف. على فكرة الناس بتوع الطب النفسي بيقولوا فيه متلازمة بتيجي للإنسان الناجح، مش عارف اسمها، متلازمة ايه، بتحسسه دايما ان هو بياخد حاجة مش حقه، بتحسسه في النجاح. يعني بيقولوا انها متلازمة عدم الاستحقاق، ان هو شايف نفسه سرقها. الحمد لله والشكر لله، انا حسيت بالاحساس ده مرتين ثلاثة في حياتي. اتكرر، اللهم اغفر لنا جميعا واسترنا جميعا يا رب، اتكرر لما دخلت الكعبة المشرفة. والله العظيم بقيت ببص كده زي الحرامي، مش ممكن، مش ممكن يكون مش باين عليا ان انا بسرق. دخل مين هيمسكني من قفايا يرميني دلوقتي؟ مين هيمسكني في قفايا يرميني بره؟ اكبر نعمة هتجيلك في حياتك هتحس معاه الاحساس ده. والبطل بقى بيحسس نفسه كده مع كل عمل صالح. يا جماعة، انما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. المشاعر الطيبة الإيمانية الحلوة بتيجي للي بيفتعلها بيتكلفها. خلاص. فلما تعمل عمل صالح، قلت لكم في الواجب بتاع الصدقة بتاع المرة اللي فاتت، وانت بتتصدق صدقة مبهرة اعتذر له، مش ليه، مش ليه ولا لربك، امال لمين؟ لقلبك، قلبك اللي عايز ينقطم، قلبك اللي عايز يركع، مش راضي يركع، قلبك مش راضي يركع. بتحط الفلوس كتير وتنام راضي عن نفسك، هي دي اللي فاضله. نام عايط ان عملك ده خطيئه، ان الصدقه دي قد ايه قليله، قد ايه انا اتاخرت على صاحبي، قد ايه انا اتاخرت على اللي محتاج لي أنا أديه هي قليلة عليه. كان واحد من السلف جاله واحد يطلب منه اقتراض، فدخل على امرأته يبكي، فقالت ما يبكيك؟ قال فلان جاء يطلب مني القرض. قالت ولما تبكي؟ اخرج فتعلل له واعتذر. قال تحسبينني أبكي لأمنعه؟ والله إني لأبكي لأني لم أشعر بحاجته حتى حوجته أن يطلبها. يا رب يا رب نفهم يا رب يا رب نفهم يا رب. قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء. يا رب فهمنا يا رب اللي محتاجين، وفهمنا أحبابنا المستعففين يا رب العالمين. اللي شيخه ولا مش عارف مين على النت يقول له ليلة القدر كانت امبارح، خلاص ده بيدور على لبس العيد. يا عيني يا عيني، قالوا له ليلة 21 ضيعوا الليلة 10 كلها. يا عيني، قالوا له دي ليلة 23 ضيعوا له 7 ليالي. قالوا له دي ليلة 25 ضيعوا له نص الاعتكاف. ليه؟ لان ربنا لو كان يرضيه ان احنا نعرف كان قال لنا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان سئل قال ان انسيتها، خلاص يبقى انت هتعرف ازاي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هل تريد ان تعرف لماذا يغيب الناس عن صلاة الجماعة وتفتقدهم المساجد؟ الجواب في هذه الآية الكريمة، قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنه الخوف يا عباد الله، إنه الخوف يا عباد الله محرك القلوب إلى الجمعة والجماعات، بل وقيام الليل والتهجد أيضا، وهو بركة من بركات الخوف من الله. قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى اللي بيخاف من ربنا هيواظب على قيام الليل. والمجاهدون القائمون بذروة سنام الإسلام المتعرضون للفوز بالشهادة في سبيل الله، إنما أعلاهم لهذه البركة نور الخوف من الله، ليتميزوا على الجبناء في أوقات الأزمات ونداء الفلاح. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. فالإنسان اللي بيخاف من ربنا تهون عليه روحه. يا إلهي أنعم الله عليهما، إن الخوف من الله رزق وإنعام واختصاص من ذي الجلال والإكرام، ثم إنهم بعد جهادهم لممكنون منصورون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف، لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اللي خاف من ربنا أكتر ربنا ينصره. إنها أيضا فضيلة الخوف، لما سكنت قلوبهم حققت نصرهم. أحبتي في الله خافوا الله، فإن جزاء الخوف مضاعفة الأمان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والخوف الذي يرهق أهله وتخشوشن به حياتهم سيورثهم الرفاهية والراحة والمتعة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. والخائفون الذين قل ضحكهم سيدمنون في يوم العبوس سرورهم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين. وكما هرب من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وكدرت لذاته التقوى، فإن الجنة هي المأوى. لماذا يحب الله الذين يخافونه؟ إن سألت عن حبه لهم وإيثاره وتوفيقه لهم فالجواب لأنهم يخافونه من غير رؤيته سبحانه. قال عز وجل ذلك كثيرا في كتابه: ليعلم الله من يخافه بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وإنها لفضيلة يشرحها هذا الحديث القدسي الماتع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. يسمعون معنا أن يجعل بيوتنا وإياهم منهم، اللهم أمين يا رب. المجلس بتحف الملائكة ويجلسون فوق بعضهم فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم: ماذا يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يلا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الله عز وجل للملائكة: وهل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول الله عز وجل: كيف لو رأوني؟ يقول الملائكة: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله عز وجل: ماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. ويقول الله عز وجل: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله عز وجل: كيف لو رأوها؟ فيقولون: إذن لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول الله عز وجل: ومما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوا النار؟ اللهم أجرنا من النار يا رب. فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله عز وجل: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى جليسهم بهم. تأمل قوله عز وجل: هل رأوني؟ كيف لو رأوني؟ هل رأوها؟ كيف لو رأوها؟ إن فضيلة الخوف بالغيب يشكرها رب العزة ويجازي بها، وكفى بسؤاله نفسه هذا تزكية لهم ولفضلهم، اللهم اجعلنا منهم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموقف إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، إنه الضمان يا عباد الله، ربكم يغضب ممن لا يخافه ويؤمن من يخافه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان رجل في من كان قبلكم آتاه الله مالا وولدا، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إنه لم يبتئر عند الله خيرا، لم يدخر حسنات يعني، وإنه أقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت فأحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأزروني. فأخذ مواثيقهم على ذلك ففعل. فقال الله عز وجل: كن. فإذا الرجل قائم، ثم قال له: أي عبدي، ما حملك على ما فعل؟ فقال: مخافتك. فما تلافاه الله أن رحمه وأدخله الجنة. فاللي خاف من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيأمنه من اللي هو خاف منه. تأمل السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. دوما نقول أن هؤلاء السبعة فيهم واحد يخاف الله، كلهم خافوا الله، وليس فقط الذي دعتهم رأه ذات منصب وجمال، بل يلا نعد السبعة مع بعض. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، فهذا الإمام العادل يخاف عدل الآخرة، وشاب نشأ في طاعة الله يخاف إن فرط في حدود الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد يخاف السؤال الله عن الصلاة يوم القيامة. صح، كلهم بيخافوا، مش كده رجالة؟ مش السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يبقى فيهم واحد بس بيخاف من ربنا؟ لا، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه يخافون اسم الخيانة، يخافون اسم وغضب الله عز وجل على فساد ذات البين، يخافون أن يحرموا من جزاء الله عز وجل لمن يتحابون في الله. والذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يخاف حبوط العمل، يخاف التسعير في النار بالرياء. والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يخاف أن يجاهر بعمله فيحبط. قبل أن نذكر كيف نخاف ومما نخاف، دعونا نتساءل عن جوهر هذا الكتاب. هل يجمع الله عز وجل في قلب واحد بين الحب والخوف؟ قال المحبوب سبحانه: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لشديد العقاب، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم. لا لا لا لا، دي عايزة وقفة جادة ومخلصة. اللهم ارزقنا الإخلاص. تعالوا بسرعة ناخد وقفة دلوقتي وننوي حاجتين. ننوي ان احنا قاعدين مخلصين لوجه الله الكريم. ننوي اجتماعنا ده، لان في اخ او اخت بتسأل هو مجلسنا ده تحف الملائكة واحنا قاعدين معاكم اونلاين. قال عليه الصلاة والسلام: ان لك ما احتسبت. فتعالوا في المجلس المبارك ده ننوي دلوقتي حاجتين. الحاجة الاولانية الاخلاص لوجه الله، ان احنا قاعدين دلوقتي لا نطلب اي شيء من الدنيا، عايزين وجه الله بس. يلا عشان هنروح على تاني واحدة مش هنتخطاها. قول بقلبك من غير ما لسانك ما ينطق: اللهم إني لا أريد إلا وجهك. قول بقلبك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. تاني حاجة عايزين ننوي دلوقتي في مجلسنا ده أن نعمل بما نسمع ونقول، إن كل كلمة بنقولها دلوقتي هنعمل بيها إحنا من أهلها. بصوا بقى يعني إيه أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. المفروض إن الأسماء الحسنى في نهاية الآية لها علاقة بصميم الكلام، صح؟ قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. كلام جميل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، صح؟ يبقى في علاقة بين الآية وبين خاتمتها. يبقى الكلام في خاتمة الكلام عن خوف ربنا المنطقي إن يبقى مختوم بشدة العقاب، بشدة العذاب، صح؟ إيه الفرق بين الرأفة والرحمة أصلاً؟ رحمة قد تكون في الظاهر والباطن لا. يعني ايه مثلا؟ قال الله عز وجل: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يبقى من رحمة ربنا انه يأخر عنك رحمة انت بتحبها. ليه؟ عشان ما تطغاش، عشان يرحمك في الاخر. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. كتير قوي ينزل عليك بلاء عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. يبقى ظاهره ان انت مريض، مبتلى بشائعات، مبتلى بألم، مبتلى بمشاكل في حياتك، ولكن ده صميم رحمة ربنا بيك وإرادة ربنا بيك الخير، صح؟ الرأفة لا. عشان كده ربنا قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة بقى من بره ومن جوه. الرأفة ان ربنا يرزقك والرزق ده يكون من حلال وتصرفه في اللي يرضي ربنا عنك. الفرق بين الرأفة والرحمة. فربنا بيقول: انتوا ليه مش مأمنين لي؟ ده انا قادر ان انا انتقم منكم حتى وانتوا خايفين لحسن تنزل عليكم عقوبتي. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان انت خايف لحسن انزل عليك عقوبة زي ما الحرامي بيقول: يا رب استرني، زي ما كتير من الناس يعملوا الجريمة وعايزين ربنا يعديها على خير. فربنا بيقول: مش معنى ان انتوا مصدقين ان انا ممكن انتقم ان انا كده هعافيكم. فاهمين الكلام ده يا جماعة؟ افأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، او يأخذهم على تخوف، او يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، او يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. مش معنى ان انت عارف ان ربنا منتقم المعرفة دي تكفي، لا، معنى ان انت بتقول اصلها بتعمل ايه المسكينة دي، بتصلي على النبي 1000 مرة جوزها يهجر امه. تبالك بقى في عالم الاخوة والاخوات تجدون العجب العجاب، اصنام عجوة واقف مع البنات على النص. يا ليه مولانا، انا اعرف شيخ شخصيا بيعمل مجالس دعوية خاصة تربوية للاخوات، ارفع حاجبك زي ما انت عايز. طبعا انت بتقول: يا ابن المحظوظة. والله العظيم ليه يا مولانا؟ علشان خصوصية الدعوة. وبعدين ما تزيدوش عليا، الله يهديه يا رب. فيا فاضل ويا احباب، الخوف من ربنا مش لعبة. خايف من ربنا ومعاك صك ان ربنا مش هينتقم منك يعني عشان انت خايف منه؟ لا، خاف وتعدل. هي بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بقولك بتصلي على النبي 1000 مرة ان الولاد يعصوا ابوهم، فاهم؟ هي ماسكه السبحه وبتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام 1000 مرة ان جوزها ما يكلمهاش على النمص تاني، ان هم انها تظلم. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم تب علينا توبه ترضيك، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. معامله ربنا يعني واحد ايه، واحده بتقول لك انا كل المواضيع اللي عايز اتكلم فيها اتكلم فيها، انما موضوع البنطلون ده يعني انسى. انا ما بلبس جلابيه ولا مش عارف اسمها عبايه ولا اسمها فستان ولا ايا كان لبس النساء ما اعرفش اسمائه كعبل. انا ما بلبسش بنطلون بكعبل. البسه واسع، البسه فضفاضه، البسه اي حاجه، بس انا ما ينفعش ما البسش بنطلون. طب ما هيجي لك يعني عقوبه، ربنا هينزل عقوبه. لا ربنا مش هينزل عقوبه ولا حاجه. من عصى الله وظن انه لا يعاقب فانما هو جاهل او مجنون. والجاهل جاهل بالمعامله. قال يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني؟ قال كم اعاقبك ولكنك لا تشعر. اما حرمتك لذة مناجاتي. اشد العقوبات هي العقوبات اللي انت بتحسش بيها، واشد منها كرها اكرام وتوفيق. قولوا ربي اكرما، قولوا ربي. ما فهمش حاجه في الدنيا. يا ما ربنا يديله الصحه شيخي، خوفني من الدعوه نفسها. لما تلاقي ربنا فاتح لك وممكن لك وجالك مسجد كبير وجات لك قناه مهمه وجالك صفحه مهمه وربنا وضع القبول لمقطع والدنيا ضربت، اوعى تفرح. ده دي عقوبه. عقوبه بس دعوه ربنا وصلت للناس؟ لا، لان الله عز وجل لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. طب ايه الاشاره؟ الاشاره ان انت شغال ولا مبطل، تخاف ربنا ولا لا. الاشاره هي مستمر في العباده ولا مش مستمر. لو انت مستمر يبقى انت ماشي في الطريق الصح. لو انت بطلت يبقى انت ماشي في الطريق الغلط. طب برضو ما جاوبناش على السؤال، ليه الآية ختمت باسمي الله الرؤوف الرحيم؟ ولك أن تتساءل كيف تختم هذه الآية الوعيدية التهديدية بصفتي الرأفة والرحمة بل بالاسمين معا؟ والجواب أنه عز وجل رؤوف رحيم إذ ساق التهديد. كان ممكن ينزل عقوق الانتقام من غير ما يقولك حكاية إيه؟ كشاف ضرب في عينيه، ده إيه بقى؟ ده رادار. رادار يعني إيه؟ أصل أنت خدت مخالفة. مخالفة مش تقولولي الأول؟ إن شاء الله ما عرفت. العقوبة نزلت من غير ما تعرف إن في قانون، ما فيش مرات سماح. ربنا ما عندوش مرات سماح، ربنا ما عندوش مرات ستر، ربنا ما بينش. فإنه عز وجل لم يؤاخذ بغتة دون إقامة حجة وبيان وستر وإمهال ومحاولات، ولو لم يفعل لم يكن ظالما. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتوحيده وعبادته دون سابق تهديد حقه، حقه وحده كما خلق وحده وملك ودبر وحده سبحانه، كنه رحيم رؤوف رحيم. فهمت ليه بقى؟ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا